بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من المنظومة تفضل. مصليا على، وقف هنا. وذي من قسام، ولم يشذ، يشذ ثابت أو ضابط، معتمد في ضبطه، في ضبطه. أحسنت، بارك الله فيك. يكفي إن شاء الله. ذكرنا في دروس مضت الحديث الصحيح وما يتعلق به من المسائل المشهورة، من المسائل المشهورة في هذا القسم من أقسام الحديث، وسنذكر الآن شيئا من القسم الثاني من أقسام الحديث أو من أقسام علوم الحديث، وهو الحسن. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت. هذا البيت من المنظومة يبين لك الحديث الحسن ويعرفه بتعريف ارتضاه. فلماذا ثنى بالحديث الحسن بعد الحديث الصحيح ولم يذكر غيره من الأقسام التي ستذكر؟ ذكر أهل العلم أسبابا في ذلك، ومن هذه الأسباب كونه يلي الحديث الصحيح في الرتبة، كونه يلي الحديث الصحيح في الرتبة. الثاني كونه يشترك معه، مع الحديث الصحيح، في الاحتجاج، وهذه هي أشهر الأسباب. الحديث الحسن قسم من أقسام الحديث المقبول. هل ظهر الحديث الحسن في الاستعمال كظهور الحديث الصحيح عند المحدثين؟ الجواب لا، فقد كان المحدثون يطلقون على الحديث المقبول بالصحة، لكن لا بأس أن نأخذ كيف استعمل الأئمة والحفاظ والعلماء، كيف استعملوا الحديث الحسن. هناك معاني في إطلاق الحديث الحسن عند العلماء. المعنى الأول: المرتبة التي هي من مراتب القبول والاحتجاج. مرتبة من مراتب القبول والاحتجاج يقال لها الحديث الحسن، وهذا قد استعمله عدد من الحفاظ قبل الإمام الترمذي رحمه الله، وإن كان أول من اشتهر عنه هذا التقسيم تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، تقسيم الحديث المقبول إلى صحيح وحسن هو الترمذي، لكن وجد استعمال الحديث الحسن عند غيره من العلماء، فمن هؤلاء مالك بن أنس، وهو أقدم من عرف عنه ذكر الحديث الحسن، فقد ذكروا كما في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أن الإمام مالك سمع حديثا من عبد الله بن وهب رواه بسنده عن المستورد بن شداد قال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال مالك: إن هذا الحديث حسن، إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. فالشاهد أن لفظة حديث حسن استعملها من؟ الإمام مالك. وكذلك استعمل لفظة حديث حسن علي بن المديني رحمه الله كما نقل ذلك المزي في تهذيب الكمال، أنه قال في حديث عمار: من كان ذا وجهين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. قال علي بن المديني: إسناده حسن، ولا نحفظه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الطريق. واستعمل لفظة حديث حسن أيضا الإمام البخاري، فقد نقل عنه الترمذي أنه يقول عن الحديث إنه حديث حسن، ويقصد بها المرتبة التي هي من مراتب القبول والاحتجاج. ثم إن الترمذي أخذ هذا الإطلاق وهذا الوصف فشهره وعرفه وبينه ووضحه، فقال بعضهم: أول من ذكر الحديث الحسن من؟ الإمام الترمذي. وإن كان قبله عدد من الحفاظ قد ذكروا الحديث الحسن، لكن هو الذي أشهره وهو الذي عرفه وهو الذي أظهره وبينه. هذا المعنى الأول لإطلاق الحسن. المعنى الثاني: الغريب، بمعنى الغريب، وهذا تعرفه من خلال القرائن، فقد وجد عن بعض الأئمة كوكيع بن الجراح أنه قال في حديث عبد السلام ابن حرب الذي يرويه: كله حديث حسن، ويقصد به الغريب، كل أحاديثه غريبة، وهذا يعرف من خلال القرائن لمن كانت له معرفة جيدة. وفي هذا يقول شعبة لما قيل له: ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه. قيل له: فلما وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت، أي لا أروي هذه الأحاديث ولو ادعى مدع أنها حسنة. فقد يستعمل الحديث الحسن للغريب الذي هو غير مقبول. المعنى الثالث وهو الأخير بمعنى حسن السياق، وهذا قليل ونادر أن يوصف ما كان حسن السياق من الحديث أن يوصف بأنه حديث حسن، وهذا ليس بصواب كما فعل ابن عبد البر، فإنه أتى إلى حديث معاذ الذي يقول يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. قال: هو حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي. فأطلق هنا الحسن على ما كان حسن السياق، لكن هذا نبه عليه أهل العلم بأنه ليس بصواب أن تطلق الحسن على ما رأيت من سياق حسن، وهو في نفسه الحديث لم يثبت ولم يصح، بل هو من الموضوعات. نأتي الآن إلى تعريف الحديث الحسن لكي يتضح لنا البيت الشعري، لأنه لا يظهر إلا إذا ضبطنا الحديث الحسن. الحديث الحسن له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو أصل واحد، كلمة الحسن أصل واحد معروف عند اللغويين وعند العرب بأنه ضد القبح. الحسن ضد القبح، والحسن ضد القبيح، فهو يطلق هذا اللفظ، ألا وهو لفظ الحسن أو الحسن، يطلق على كل مبهج مرغوب فيه. وأما المعنى الاصطلاحي فهو ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. نأتي إلى ذكر القسم الأول وهو الحسن لذاته. الحسن لذاته عرفه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله بتعريف حسن، فقال: هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو أرفع منه، ولا يكون شاذا ولا معلا. ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه، خف ضبطه عن مثله أو أرفع منه، ولا يكون شاذا ولا معلا. هذا الحديث الحسن لذاته، وهو بنفس شروط الحديث الصحيح إلا في شرط واحد، وهو الضبط. في شرط واحد وهو الضبط. فالحديث الصحيح ضبط الرواه فيه تام، ضبط الرواه تام كامل، ليس فيه نقص ولا قصور ولا خلل ولا خفة. لكن الحديث الحسن لذاته فيه قصور، فيه خفة، وقد انتقدت كلمة خفة الضبط، ولكن ليس مسلما بها، أو ليس مسلما بذلك الانتقاد. هذا من أجمل التعاريف التي ذكرت عن الحفاظ كالحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن أن تتوفر شروط الحديث الصحيح لكي نطلق على هذا الحديث بأنه حسن لذاته، تتوفر جميع الشروط التي سبقت في الصحيح ما عدا شرطا واحدا، وهو الضبط، أن يكون الراوي أحد الرواه الذين في الإسناد ضبطهم خفيفا قاصرا، ليس بتام ولا كامل. وكيف يعرف من كان حسن الحديث لذاته؟ هناك إطلاقات عند المحدثين تعرف أنه يقصد به أن الراوي حسن الحديث، من ذلك قولهم صدوق، يقولون صدوق، يعني أن الحديث حسن. إذا وجد في السند راو صدوق فالحديث حسن، ومن ذلك قولهم لا بأس به، من ذلك قولهم لا بأس به، ومن ذلك أيضا قولهم مأمون، ومن ذلك أيضا قولهم خيار، وغير هذه الألفاظ. قريب من هذه الألفاظ تطلق على الراوي الذي حديثه حسن لذاته، يكون حسن الحديث. نذكر لكم مثالا حتى يتضح لكم أكثر. اكتبوا هذا الحديث. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث عند أن تقرأه تنظر في أسماء الرجال لكي تعرف أتوفرت فيه الشروط، شروط الصحة السابقة أم لا. أخذنا مثلا كتابا من كتب التراجم التي تبين لنا أحوال الرواة، وأقرب مرجع وأحسن مرجع مختصر في ذلك هو تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. أخذت هذا الكتاب فبحثت عن الرجل الأول في الإسناد. من هو في أول الإسناد من جهة المصنف؟ محمد ابن المصفى الحمصي. فتحت فوجدته، فإذا الحافظ يقول: محمد ابن المصفى ابن بهلول الحمصي القرشي صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، وقد جاء وكان يدلس. طيب، هذا الراوي الأول. الراوي الثاني قال: حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب فتحنا في التقريب، اضبطوا الأوصاف التي وصف بها كل راوي، انتبهوا لها. الراوي الثاني محمد بن حرب الخولاني الحمصي الأبرش، ثقة، ثقة. الراوي الثالث عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري المدني أبو عثمان، ثقة ثبت، ثقة ثبت. وزادك عبارة فقال: قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، يعني هو مقدم في الرواية عن نافع على الإمام مالك. وهنا قد روى الحديث عن نافع، فمن هو نافع؟ الراوي الكم؟ كم عدد العدد؟ الرابع. نافع مولى ابن عمر وهو أبو عبد الله المدني. فتحنا في التقريب فوجدنا: ثقة ثبت، فقيه مشهور، وهذه أوصاف عالية. طيب، الراوي الخامس هو عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عمر ماذا؟ صحابي، والصحابة كلهم عدول وثقات وضابطون بحمد الله تبارك وتعالى، ذلك لأن الله عز وجل زكاهم وعدلهم فلا يحتاجون إلى تعديل أحد. طيب لننظر الآن، هل توفرت هذه الشروط أم لا؟ شروط الحديث الصحيح، عندكم هل توفرت أم لا شروط الحديث الصحيح؟ نحن عندنا الحديث الصحيح يشترط فيه في الرواة أن يكونوا أيش؟ عدولا ضابطين بضبط تام. كيف نعرف الضبط التام؟ نعرف الضبط التام إذا وصفوه بماذا؟ إذا وصف الراوي بماذا؟ بأنه ثقة، أو ثقة ثبت، أو أرفع من ذلك، ثقة ثبت فقيه، تمام. إذا نعرف أنه ضابط من أصحاب الدرجة الأولى، لكن عندنا راوي ماذا وصفوه؟ بماذا وصفوه؟ صدوق. ها، وعندنا هذه الكلمة صدوق له أوهام، وفي أيضا فيه كلام بمعنى أن ضبطه ليس تاما كما يضبط الثقات الأثبات. ينتقل حديثه من درجة الصحة إلى درجة الحسن، فهو حسن الحديث. لذلك قال شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله تعالى في هذا الحديث، قال هذا حديث حسن. لماذا وصف بأنه حديث حسن؟ قال رجاله رجال الصحيح إلا ابن المصفى وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث. إذن الحديث الحسن لذاته قد عرفنا كيف تظهر، يظهر فيه وصف وصفه به في بعض الرواة، وصفه الأئمة بوصف يدل على أنه ليس تام الضبط، ليس تام الضبط. طيب لو وجد في السند اثنان صدوقان وصفا بأن كل واحد منهما صدوق، فماذا الحديث؟ ماذا يكون الحديث عندك؟ حسن لذاته أيضا، حسن لذاته. طيب لو وجد ثلاثة كلهم صدوق، فالحديث لا يزال صدوق، حسن لذاته، ما ننتقل إلى لغيره إلا إذا وجد الضعف كما سيأتي معنا بيانه في القسم الثاني. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيك.